بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم وعلى ربهم يتوكلون. تودون أن وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما جعلكم الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش صدق الله العلي.